اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. الحمد لله كثيرا، ونحمده على الدوام كثيرا. أعطيتنا خيرا كثيرا، أعطيتنا خيرا كثيرا، وصرفت عنا شرا كثيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم قلت وقولك الحق، اللهم قلت وقولك الحق. قاف والقرآن المجيد، وقلت وقولك الحق. صاد والقرآن ذي الذكر، وقلت وقولك الحق. إنه لقول رسول كريم، وقلت وقولك الحق. وإنه لقرآن كريم، وقلت وقولك الحق. وإنه لتنزيل رب العالمين، وقلت وقولك الحق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقلت وقولك الحق. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. اللهم قلت وقولك الحق. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأجسادنا دواء، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا، وإلى الجنة قائدا. اللهم سميته مباركا، اللهم فارزقنا به من كل بركة، ونجنا به من كل هلكة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا، وقائدنا إلى جناتك جنات، وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح به ضمائرنا، اللهم اشف به صدورنا، اللهم أصلح به ضمائرنا، اللهم اشرح به صدورنا، اللهم اجعله لنا شفاء ورحمة، اللهم اجعله لنا شفاء ورحمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اللهم اجعل القرآن لنا شافعا، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، اللهم اجعل القرآن لنا شافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. اللهم حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، وأنخنا مطايانا ببابك، أنت أكرم الأكرمين، أنت أرحم الراحمين، أنت خير الغافرين، قلت وقولك الحق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ومولانا، تتفضل على عبادك حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتنادي وتقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك. إلهنا إلهنا إلهنا، لا نعرف غيرك فندعوه. إلهنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. أنت ملاذنا أنت ملاذنا أنت ملاذنا أنت ملاذنا، أنت خالقنا أنت رازقنا. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغار، وواليت علينا نعمك مدرار، وجهلنا فما عاجلتنا مرار، وجهلنا فما عاجلتنا مرار، فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفار، ولك الحمد فارزقنا الجنة فارزقنا الجنة فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك مما قصدنا به وجهك فخالط قلوبنا ما قد علمت. اللهم يا حي يا قيوم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. إلهنا إلهنا وخالقنا ومولانا تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. يا الله يا الله يا الله نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر الكريم اللهم فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه اللهم فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وأوسع الرحمة على ماضينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا برحمتك وعمنا جميعا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين اقض الدين عن المدينين اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ارحم برحمتك المسلمين الميتين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وحسن عمله وأسبغ عليه لباس العافية، ومن كان منهم ميتا رهين قبره اللهم أنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم أنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحمنا برحمتك إذا أصرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، واجعلها رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ومولانا، أطعناك بمنتك فلك الحمد علينا، وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ومولانا، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، إن عذبتنا فمن الذي يرحمنا، إن بعدتنا فمن الذي يقربنا. ها نحن بين يديك نصبنا أقدامنا ورفعنا أكفنا، ها نحن بين يديك نصبنا أقدامنا ورفعنا أكفنا، منة منك وتكرما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مستقيما إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قلت وقولك الحق، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بحبك، اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بحبك، اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بحبك، وألسنتنا رطبة بذكرك. اللهم اجعلنا بعظمتك نتكلم، وبذكرك نترنم. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم من أوصانا بالدعاء واستوصانا اللهم اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يا خير من دعاه داع يا أفضل من رجاه راج يا قاضي الحاجات يا مغيث اللافات انقطع الرجاء إلا منك خابت الظنون إلا فيك. اللهم من كان معنا أو بيننا مهموما ففرج همه ومن كان معنا أو بيننا مبتلا فعافه. اللهم أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم من كان منا مقبولا اللهم فثبته بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن كان منا مطرودا اللهم فارحمه برحمتك اللهم هدنا إليك عدنا إليك تبنا إليك. اللهم اقبل توبتنا اللهم اغسل دنس خطايانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مصلح الصالحين أصلح شباب المسلمين عامة والشباب الحاضرين خاصة. اللهم اشرح صدورهم اللهم يسر أمورهم اللهم اشرح صدورهم اللهم يسر أمورهم اللهم أعطهم ولا تحرمهم أكرمهم ولا تهنهم. اللهم من عاد إليك من تاب إليك من أقبل إليك اللهم فأقبل عليه بحنانك وعطفك واخصصه بأمنك ومنك. اللهم من تاب اللهم متعه متاعا حسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اعصمهم من المنكرات والشبهات والشهوات والمخدرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح نساء المسلمين عامة والنساء الحاضرات خاصة. اللهم اجعلهن صالحات مصلحات تقيات نقيات متسترات. اللهم أسعد كل زوجة بزوجها اللهم اجعل بيوتنا مطمئنة اللهم اجعل بيوتنا مطمئنة. اللهم أسعد أرواحنا بقربك اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. اللهم لا تبعدنا عنك فإنا نحبك. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم تول أمرنا. طهر قلوبنا من النفاق أعمالنا من الرياء ألسنتنا من الكذب أعيننا من الخيانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم في هذه الليلة في هذه الساعة نتوسل إليك بلا إله إلا الله نتوسل إليك بلا إله إلا الله أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا من الفائزين، اللهم اكتبنا من الفائزين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، اللهم يا شكور، اللهم يا شكور، يا جواد يا كريم، اللهم لا تحرمنا فضلها، اللهم لا تحرمنا فضلها، اللهم لا تحرمنا فضلها. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، اللهم إن كنت لا تقبل إلا من الطائعين فمن للمقصرين أمثالنا. اللهم إن كنت لا تقبل إلا من الطائعين فمن للمذنبين أمثالنا، وإن كنت لا تقبل إلا من المجتهدين فمن للمقصرين أمثالنا. اللهم وقفنا بين يديك، اللهم وقفنا بين يديك، نحسن الظن فيك تستحي أن تردنا صفرا، دعوناك طالبين رجوناك راغبين، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور، إلا وقد شرحت صدورهم ويسرت أمورهم وسيرت أحزانهم وآلامهم. اللهم يسر لهم كل عسير، اللهم اقض حوائجهم ومآربهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم في بلاد الشام، اللهم انصرهم في الأفغان وفي السودان، وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم أفرحنا، اللهم أفرحنا، اللهم أسعدنا، اللهم أفرحنا بنصرهم. قلت وقولك الحق، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اللهم يا جبار السماوات والأرضين، اللهم عليك باليهود الحاقدين والنصارى المعتدين والمنافقين المندسين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم صدع بنيانهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، اللهم آمنا في أوطاننا وأمن حدودنا وأمن حدودنا واحفظ جنودنا واحفظ رجال أمننا، اللهم أمن حدودنا واحفظ جنودنا ورجال أمننا، اللهم اجعلهم في حفظك وفي حرزك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من تكفل بهذا الجامع، اللهم من بناه وأشرف عليه ووسعه وتكفل بحلقاته وداره وطلابه وأنفق من ماله، اللهم صب عليه الخير صبا، اللهم لا تجعل عيشه كدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المتعاونين معنا والمتطوعين، اللهم أسعدهم وأسعد بهم وأصلحهم وأصلح بهم وتكفل بهم واكفهم مؤونة الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا إلهنا دعوناك طالبين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد.